الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا فيه إلى يوم الدين. ما بعد، أحييكم أيها الأحبة الأفاضل بتحية أهل الجنة، تحييتهم يلقون ربهم سلام، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وأسأل الله العلي العظيم كما جمعنا وإياكم في مثل هذا اللقاء يجمعنا بكم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. سنشرع هذا المساء في شرح الحديث العاشر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة: أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسول كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. قد بينا سابقا أيها الإخوة أن مسألة الوحي والعناية بالقرآن الكريم والعناية بالسنة النبوية من أعظم ما ينبغي أن يحرص الإنسان عليه. هذا الحديث الذي تقرأه أو الحديث الذي تسمعه أو الآية التي تردد عليك إنما جزما فيها مفاهيم ضخمة، وفيها تصورات بنائية، وفيها أفكار كذلك يمكن أن تعيد بناء الإنسان، بل جزما ستعيد بناء الإنسان، ويمكن أن تدله أو جزما ستدله على الحياة. ولذلك ينبغي لنا أن نقرأ هذه الأحاديث قراءة الواعي، وهذه المعرفة أشبه بالمادة الخام، ما لم تتحول إلى تطبيقات سلوكية في يوم الإنسان وليلته وتتحول إلى هذا المعنى، وإلا تقل فائدتها ولا يصبح لها الأثر الكبير. ولذلك هذا المساء سنتحدث عن هذا الحديث، وإن بقي من الزمن سنأخذ ما بعده بإذن الله تعالى. من فوائد هذا الحديث أن الإسلام دين عام لا يفرق بين أحد من العالمين، فما أمر به المؤمنين أمر به المرسلين لا فرق، وهي دعوة لاستشعار هذا المعنى الكبير في حياتنا جميعا. لقد عانت الأمة وما تزال تعاني إلى اليوم على التفرقة بين الناس، التفرقة بناء على أموالهم وعلى مناصبهم وعلى وظائفهم وعلى أنسابهم وعلى جملة من القضايا التي هي من آثار الجاهلية. والنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد لنا في هذا الحديث مفهوم ضخم، أن الذي يجري على المؤمنين وكذلك جرى على المرسلين لا فرق، وأن الله عز وجل يتعامل مع هذا الإنسان أيا كانت طبقته وأيا كانت مكانته وأيا كانت منزلته، حاكما أو محكوما، أيا كان هذا الإنسان إنما تتعامل معه الشريعة بدرجة واحدة، والأمر الذي ينزل من رب العالمين أو من رسوله صلى الله عليه وسلم يبلغ به هذا الإنسان ينبغي أن نعرف إلى أنه طبقات الناس تجاه هذا الأمر أو هذا النهي إنما هي متساوية، وهي مسؤولية، مسؤولة ذات المسؤولية عن كل نص تسمعه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول الله عز وجل. وهذا مفهوم ضخم، ولذلك ربما ترى اليوم من يقيم من الناس على أنصابهم على مناصبهم وعلى وظائفهم وعلى ألوانهم وعلى أجسادهم وعلى بلادهم وعلى قضايا أخرى ربما ليست من الدين. أحد التصورات الضخمة الذي يعيد بناء هذا الحديث أنه لا فرق، والجميع أمام النص، نص الشريعة لا فرق بينهم جميعا، ولذلك ينبغي أن يفقه هذا المعنى. وهذا من جمال هذه الشريعة ومن عدل هذه الشريعة، وهي تنظر لهذا الإنسان من زاوية واحدة وتقدم له هذا الدرس أو هذا الوحي في ميزان واحد. وهذه الطبقية التي نشأت بين الناس هي أساس الظلم، أساس الظلم اليوم هو هذه الطبقية التي نشأت بين الناس، هي قاعدة الظلم وأصله وأساسه. وإلا كما تعلمون الناس سواسية أمام دين الله عز وجل، لا يحل لحاكم ولا محكوم أن يتجاوز حده أو يتصرف في شيء إلا بإذن هذه الشريعة وفي الحدود المتاحة فحسب. ولن تجد في الشريعة أن فلان عليه من التكاليف كذا وفلان عليه من التكاليف كذا وفلان يلزمه أن يقوم بهذا الدور وفلان يلزمه أن يقوم بهذا الدور، كلا، الشريعة تتعامل بمفهوم واحد، لأن هذه الناس هؤلاء الناس سواسية أمام حكم الشريعة. أيا كانت جنسيته، أيا كان لونه، أيا كانت بقعته، أيا كانت المساحة التي يبقى فيها، أيا كان ماله فقره، إنما تنظر الشريعة بهذا المنظار. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. محط نظر الشارع إلى هذه القضية. وإذا سمعت هذا الكلام أن محط نظر الشارع إلى قلبك، فينبغي أن تعتني بهذا المكان، وينبغي أن تجهد في بنائه غاية وسعك، وينبغي أن تتفقده وقد علمت بأن الخسارة مبنية على ذهابه أو انحرافه عن وجهة الشريعة. هذا هو الميزان. الناس اليوم ربما تقدم إنسانا وتؤخره على لونه أو على مكانته أو على حسبه أو على نسبه. حينما نقول أيها الإخوة أن الشريعة تنظر بهذا المنظار، فينبغي أن ننتبه لقضية. إذا كانت الشريعة تنظر بهذا المنظار، أنا وإياك ما هو دورنا؟ ما هو دوري ودورك إذا كانت الشريعة تنظر بهذا المنظار؟ دوري ودورك أن أعيد تصوري بناء على تصور ماذا؟ تصور الشريعة. وحينئذ ستصبح أنت في الطريق، ولن يختل عليك تصوراتك. جزء من الإشكالية اليوم أن عندنا خلل. الخلل هذا منين؟ جاء من خلل التصورات، لأن التصورات فيها إشكالية. هذه الشريعة تبني تصورات الإنسان، تبني مفاهيمه، تعيد بناءه بناء على وفق هذه الأسس والقيم والمبادئ التي تعامل بها الشريعة. ولذلك لما قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يوم من الأيام لبلال: يا ابن السوداء. هذا واحد من المفاهيم الجاهلية المتجذرة، والتي خرجت مع جلالة أبي ذر، خرجت من أبي ذر. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أراد أن يعيد هذا التصور للحقيقة، فقال: إنك امرؤ فيك جاهلية. هذه ليست من الشريعة. فنحن لا نقيم الإنسان على لونه ولا على شكله ولا على طوله ولا على قصره. فكان أفذاذ الإسلام الذين يشار لهم بالبنان أقصر منهم ما يمكن ترى، وربما يرقى الواحد منهم على الشجرة كما حدث مع عبد الله بن مسعود، وضحك الصحابة من دقة ساقي بن مسعود. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الميزان، فقال صلى الله عليه وسلم: أتضحكون من دقة ساقي بن مسعود؟ والله الذي لا إله إلا هو، إنها أثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد. انظر لهذا المعيار. هذه القامة ونحالة الساقين لا يمكن أن تؤخر إنسان عن مواطئ الجنان. وكما قال عبر بن الجموح وهو أعرج وقد خرج للغزوة وكان ممن أعذر، قال: والله لأطأن بعرجتي الجنة بإذن الله. وتعرفون بأن عبد الله بن مكتوم رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مشتغل بالدعوة، وكان الذي يسيطر عليهم هم الدعوة وانتشار دين الله عز وجل، وكان ينصح في كبار قريش ويبني توجهاتهم، ويحاول جاهدا أن يعز هذا الإسلام بجملة ممن كانت لهم مكانة في قريش. ولما دخل عبد الله بن أبي الأعمى، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه وجد في نفسه وتمنى أنه يتأخر قليلا، لأن الفرصة مواتية ليزداد الإسلام بهذه النوعية المسؤولة والكبار الذين ممكن أن يقدموا الإسلام. فنزل ميزان الشريعة يعيد بناء تصورات النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقرأ إلى اليوم: عبس وتولى. عبس وتولى يخاطب من؟ رسول الله. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا. المعيار ليس هذا معيار الإسلام. ليس بمنزلة الإسلام. ولذلك قد يكون الإنسان ضخم في مسؤوليته وكبير وصاحب تأثير، لكن قد يكون من هو أقل منه مكانة أرفع منه وأنفع للإسلام 1000 مرة. ولذلك قال له الله عز وجل: كلا إنها تذكرة. هذا القرآن وهذا الوحي مجرد ذكرى، من أراد أن ينتفع فلينتفع. الإسلام لا ينتظر كبير من أجل أن يتقدم، ولا يمكن أن يعوقه إنسان في الطريق. ولذلك تعامل بالنص، بالوحي، بالقيم، بالمبادئ، وأنت تتعامل مع الناس على جهة واحدة. وما زلنا نقرأ إلى اليوم وإلى تقوم الساعة: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. كل هذا من رعاية الشريعة، حماية الناس من هذه الطبقية الظالمة، هذه التي تقام أحيانا في صور مسابقات أو تقام في صور معينة وبدأت تنتشر مظاهرها في بعض المجتمعات، هي من الجاهلية التي ينبغي أن تؤد. ولذلك ينبغي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما يالي الأنصار ويالي المهاجرين ويالي الخزرج ورفع كل عقيرته منهم رضي الله تعالى عنهم، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعيد ترتيب الأمر إلى أوله وبنائه الصحيح وينظم هذا الأمر من جديد. إذن هذا واحد من المفاهيم التي ينبغي لنا أن نحرص عليها، وجاء بها هذا الحديث. في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وهذا وصف من الله عز وجل لذاته، هذا وصف من النبي صلى الله عليه وسلم لربه تبارك وتعالى بأنه مقدس منزه عن العيوب والنقائص، طيب سبحانه وتعالى في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أوامره وفي نواهيه. ومن تداعيات هذا الوصف وهذا الجلال وهذه العظمة لله عز وجل وهذا الطيب، أن الله عز وجل لا يقبل إلا الطيب من الأقوال والأعمال والأفعال. وإذا كان هذا الوصف يخبر به من يخبر عن ربه تبارك وتعالى، فإن من آثاره علينا أن يجل الله عز وجل، وأن يعظم، وأن يقام له بحقه، وأن يعتنى بأمره. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولذلك إذا سمعت وصفا لربك فأجله وعظمه وقم بواجبه، واجعل هذا من آثار العبودية التي تستكن في قلبك، لأن هذا وصف من النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يأتي. ومن أدبك وجمال تعاملك مع ربك أنك لا تقدم له شيء غير طيب للتعامل مع رب العالمين، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فإياك أن تقدم شيئا تخالطه نية سيئة، وينبغي أن يأخذ الإخلاص من قلبك مداه، فإن هذا من الطيب. فإذا قدمت عملا لله عز وجل خالصا له لا تريد سوى، فإن هذا من تعاملك مع رب العالمين على مقتضى النص. وإذا تعاملت في صدقة فينبغي لك أن تختار من أجمل مالك وأنظفه وأبره وأقرب ما يكون إلى قلبك حتى تقدمه لرب العالمين، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإذا عملت عملا وتقدمت لهذه الصلاة فلا تقدمها في صورة هذه الجثة الهامدة التي يتحرك فيها جسدك وتغيب عنها مشاعرك، بل ينبغي أن تقبل على الله صادقا وأن توليها خشوعك وإقبالك وصدقك، فإن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا. وإذا قدمت عبادة من العبادات فينبغي لك أن تعتني بها غاية العناية، وأن تخشع فيها، وأن تعلم بأنها تقدم لمن؟ تقدم لرب العالمين، تقدم لله جل في علاه، وغني عنك وعن هذه العبادة. لكنه لا يليق بالإنسان أن يقدم عبادة ضعيفة هشة فيها من الرياء وفيها من ضعف الخشوع وفيها من عدم الإقبال ما يقدمه الإنسان، فإن هذا خلاف نص هذا الحديث الذي يؤكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الفوائد في الحديث أن كلما كان خبيثا فإن الله لا يقبله، كالاعتقادات الفاسدة وبذيء القول وسيئه والتصرفات والصدقات والتبرعات التي مصدرها خبيث كالربا والغش والسرقة والغصب، كلها مردودة على أصحابها لا قيمة لها ولا بركة فيها، فإن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا. فإن الله طيب لا يقبل إلا إلا طيبة، فإياك أن تعتقد عقيدة فاسدة، وإياك أن تقع في بدعة منكرة وتقدمها لله عز وجل على أنها عبادة طيبة، فإن هذا لا يليق بك أن تقدم هذه العبادة لله عز وجل وقد خالطتها البدعة، وأنت تصحب فيها الشيطان وتأتمر فيها بغير الدليل الشرعي الذي ذكر الله عز وجل به، فإن هذا لا يليق بالمسلم. فينبغي لك على هذا أن تعتني بالدليل، أن تعتني بدليل الشريعة عناية كبيرة جدا. ليش؟ ليش نعتني بدليل الشريعة؟ لأننا إذا قدمنا عبادة سندها الدليل الصحيح فإننا قدمنا عبادة طيبة، والله لا يقبل إلا طيبا. وإياك أن تقدم عبادة ملوثة لا دليل لها، تستند على دليل ضعيف أو على أقوال واهية أو على قضايا لا مستند لها من الشريعة. ولذلك يا أحبة ينبغي لنا أن نعلم أن تعظيم النص الشرعي أعظم ما يتعبد الإنسان لربه، أن يعظم النص الشرعي. لماذا نعظمه؟ لأنه قول ربك وقول نبيك صلى الله عليه وسلم، فتعظيمك له وتعبدك من أجل هذا النص فإن هذا مما يريده الله عز وجل. واعلم في المقابل، اعلم في المقابل أن كل ما نهت عنه الشريعة فهو خبيث، كل ما نهت عنه الشريعة فهو خبيث، لا يقبله الله ولا يثيب عليه. ومن أدبك وكمال علمك ألا تقع في شيء نهت عنه الشريعة، فإن هذا من كمال التعامل مع ربك تبارك وتعالى إلا فيما يجوز على النفس البشرية، لكن الأصل ألا تتقرب إلى الله عز وجل بهذا الخبيث. كل قضية افهم لنفهم أيها الأخوة هذا المعنى، كل قضية نهت عنها الشريعة فهو خبيث. ولا نجي نحكم عقولنا أحيانا بعض المناهي ونبحث عن أقوال ثانية والقول فيها قول ثاني ويقول فيها فلان، وبالتالي إذا جاءك النص الشرعي الصحيح بأن هذا منهي عنه فاعلم بأنه خبيث، ولا يجوز لك أن تقدم هذا الخبيث لربك تبارك وتعالى. وبعض الناس ربما يرى بعقله ببادئ عقله، وإلا لو تفكر وتمعن في النص لجلى له، لكنه ببادئ رأيه يرى بأن هذا حتى لو نهت عنه الشريعة فإنه احتمال أنه يجوز، كمن يقع في بعض بيعات الربا. واليوم معاملات تدار يعني فيها ربا أحيانا صريح مال بمال، ويتسول الإنسان ويرى بأنه ما في حرج، وقد يضع منها صدقة، وقد يبني منها بيته، وقد يسرع منها مركوبه، وقد يحتاج منها تأسيس بيته، وهي خبيث وقد لا يقبله الله عز وجل منك في مستقبل الأيام. ولذلك لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحد الأمثلة، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تباع البضائع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، يجب عليك أن تجل هذا النص إجلالا عظيما مهما كانت حاجتك لهذه السلعة. عندنا نص شرعي لا تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. ولذلك الذين فرطوا في هذا النص يبيعون سيارة مثلا في معرض أو في مكان 1000 مرة على ذات السيارة، وإنما يتبادلون، إنما تتغير هذه النقود وهذه البيعات على أوراق. منين جاء الخلل؟ جاء من عدم العناية بهذا النص الشرعي. فكيف إذا سمع الإنسان قوارع الآيات التي فيها الربا؟ وقد قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى آكل الربا مجرب له سوء الخاتمة والعياذ بالله. وقد وردت لعنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد عرض الله عز وجل أن المرابي يوم القيامة يتخبط كالمصروع يراه الناس، وخبيث لا يمكن أن يقبله الله عز وجل. وتجد أن الناس لا تحتفي بهذا النهي الذي نهته عن الشريعة، ويبحث عن قول ويبحث عن فلان قال بهذه المسألة، ويسترخص في دينه من عارضة الطريق، ويستفتي من يلقاهم في جلسة من الجلسات ويقول بأن فلان أخذ ونحن يمكن أن نصنع مثل ما صنع. فينبغي لك أن تعرف أن الشريعة لا ترضى هذا الخبيث ومردود على صاحبه، وإنما تجل الطيب من الأقوال والأعمال والأفعال، والذي ينبغي لنا أن نعتني به وإياك. من الفوائد في الحديث أن الدعاء من أعظم الطرق التي تبلغك أمانيك ويعينك على الوصول إلى أحلامك. ومن فقه هذا المعنى وهب له من وقته ودفع له من قلبه ومشاعره ما يبلغه أحلام الدارين. الدعاء، الدعاء يا إخوة من أعظم ما ينبغي أن تنتبه له، ولو لم يكن فيه إلا قول الله وقال ربكم ادعوني استجب لكم. لو لم يكن فيه إلا هذا، بل ثبت في الصحيح كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الله عز وجل ينزل في الثلث الأخير من كل ليلة ويقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. هذه العطايا يا إخوة أمانينا، أمانينا متوقفة على مثل هذه المعاني التي لا تأخذ منك سوى لحظات. لكن السؤال المهم، كم يأخذ الدعاء من وقتك؟ كم يأخذ الدعاء من وقتك؟ كم مرة تدعو بصلاح نفسك وتوفيقها وأن الله لا يعيقها في الطريق؟ يا إخوة، إذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وأعطي كل شيء، وإذا به صلى الله عليه وسلم يخشى على نفسه من الضلال، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويكررها صلى الله عليه وسلم، ونحن في زمن فتن، وربما تجد هذا الدعاء اليوم لا يصنع في الإنسان شيئا ولا يأخذ من وقته، وهو واقعنا اليوم، هو ما فقهه عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه الخليفة المكلم حين قال إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. وإن كان فيه بحمد الله تعالى من المسلمين اليوم من يجل ساعة الجمعة، وفيهم من يقوم في السحر ويعتني بهذه الساعة، وفيهم من يتحرى بين الأذان والإقامة، وفيهم من يقدم نجوى وقربة بين يدي الله عز وجل، ويقدم معروفا بين يدي الله عز وجل، ويصنع لهذا الدعاء وهذه العبادة معنى، والدعاء هو العبادة. فينبغي لنا أن نفطن لهذا المعنى وأن ننتبه له. ومن الفوائد، قلت لكم أظن في مرة من المرات ولا بس من أحد المواقف التي تدلنا على أن هذه القضية، وهي أدلتها بينة واضحة في الوحي، ناهيك أن تكون في واقع الناس. يقول أحد الأخوة يحدثني هذا قبل شهر أو شهرين، يقول وهو كان يحضر في رسالة دكتورة، يقول عندنا زميل يبدو يحضر الماجستير أو الدكتورة نسيت، لكن عاد هو صاحبنا هذا يحضر الدكتورة، يقول وأنا أخذت موضوعي وجلست أكتب عليه ولي زمن فيه وخطته مرتبة وفصوله منتهية وأبوابه، وزميلي جهد بكل ما يملك أن يختار عنوانا فما وجد، وكلما قدم عنوانا رد، للدرجة التي حاك في نفسه أنه ينقطع عن الجامعة ويعتذر من هذه الرسالة بعد أن وصل للنهاية. يقول وفي يوم من الأيام، لاحظوا، يقول في يوم من الأيام إذا بي قلبي مفتوح بأن رسالتي أراها بأنها كبيرة، فش رايك تمر على الدكتورة المشرف وتعرض عليه بأنه يخففون علي من رسالة الدكتورة، أنا ما لي علاقة بفلان، أنا الآن أسأل عن نفسي. وزميلي يقول لا أدري ما الذي حصل له، انقطعنا. يقول فذهبت للدكتور وقلت له والله أنا أرى الرسالة كبيرة جدا علي كذا في الدكتورة، وأرى أنها يعني تقسم، فما أدري شو رأيك. يقول قال لي فعلا ممكن أن تقسم وما يكفي، وهذا الجزء يكفي في رسالة الدكتورة. العجيب يقول ليس هنا طبعا، يقول أنا كانت مفاجأة لي، لكن العجيب يقول بأنه قال لي بالنص هذا الجزء الذي أخرجته غلفه وأكتب عليه اسم فلان من فلان الفلاني صاحبنا الذي يعاني. قال وإذا به الخطة والفصول والتهيئة كاملة في هذه مكتوبة كاملة، وإذا بي أنا والدكتور نتعاون وهو لا ندري أين هو الآن، ونغلفها ونرتبها ونسلمها الجامعة للاعتماد ونمشي. يقول فاتصلت عليه وقلت له أنا سأسألك سؤالا وأجب لي، ما الذي بينك وبين الله؟ قال ما الخبر؟ قلت له اليوم ذهبت للجامعة ورسالتك وعنوانك والبحوث والفصول والخطة كلها سلمت الجامعة. قال متى هذا الكلام؟ قلت له اليوم. قال أما وقد سألت فهذا خبري، وصل بمرحلة يأس، وكدت أن أترك الجامعة قاب قوسين أو أدنى، ولكنني أخذت أمي وخالتي من جدة وذهبت بهم ليلة الجمعة إلى الكعبة إلى مكة واعتمر، وقلت لهم انصبوا أنفسكم هنا وسألوا الله فلعلكم أقرب مني إلى الله، سألوا الله عز وجل أن يفرج عني هذه المحنة التي أنا فيها. وهذه نتائج طبيعية جدا للدعاء، فقبل الله دعاء هؤلاء العجائز، وإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. وكم من دعوة جاءت على حين فاقة، وما يدريك أحيانا أن تقبل على الله عز وجل فيفتح لك أبوابا لا تدري من أين تأتي. لا تيأس من ولدك، وإذا رأيته خرج من طورك فيمم وجهك لربك وارفع يديك في السحر وترق به أوقات الإجابة، واسأل الله أن يهدي قلبه وأن يرده إليك وأن يصنع فيه ما يصنع في أوليائه وأهل طاعته. ووالله إن صدقت الله عز وجل فإنه مقبل به بإذن الله تعالى كما تريد. وإذا أعصرك أمر ووقف في طريقك شيء فيمم وجهك لله عز وجل، وجهك لله عز وجل. يا أحبة، والله الذي لا إله ما أحوجنا أن نستطمح الله، والله ما أحوجنا أن نضع وجوهنا. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية كان إذا عصرت عليه مسألة من المسائل يذهب للمساجد المهجورة ويضع وجهه في التراب، يمرق وجهه في التراب ويقول يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، وما يزال حتى يفتح الله تعالى عليه فتحا عظيما. وقد فتح الله تعالى عليه، وما هذا الذكر الحسن اليوم عبر الأجيال إلا وهذا القبول إلا لهذا المعنى الجليل الكبير. فينبغي أن يعرف جلالة هذا الدعاء وجلالة هذا القدر وجلالة هذا المعنى كرمك الله، وجلالة هذا المعنى الكبير، حتى نبلغ به الأمان التي نريدها. وهو يا إخوة لا يكلفنا شيئا، إنما نصدق مع الله عز وجل. ومن الفوائد في الحديث أن من فقهك وكمال عقلك ألا تتصور هذا المحراب وليس معك شيء من أدبه. محراب ماذا يا أخوان؟ الدعاء. لا تتصور محرابه وليس معك شيء من أدبه. وتذكر أن من آداب السفر، أن من آداب الدعاء، تذكر بأن السفر والشعث ورفع اليدين إلى السماء وقولك مرارا يا رب يا رب من موجبات إجابته وتحصيل مرادك منه. هذه المعاني مؤذنة بقبول دعائك. فإذا كان الإنسان في سفر فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ثلاثة لا ترد دعوتهم، وذكر منهم المسافر. وما أكثر ما نسافر، وما أحوج هذا المكان نرفع أيدينا ونقبل على الله. والأمر الثاني الشعث، والمعنى أن يكون حال الإنسان رث، وليس بالضرورة على ثوبه، وإنما ينبغي أن يجري هذا الرث وهذا المعنى والخضوع والإقبال في قلبه، فتسأل الله عز وجل ملحا وتقبل إليه صادقا. ويرى الله عز وجل من قلبك أنك لا حول لك ولا قوة، وأن أمرك بيده، وأنه هو الذي يصرف فيه كيفما يشاء، وأن أملك ورجاءك في الله عز وجل أعظم ما يكون. والله إن صدقت مع الله عز وجل بإذن الله بأنك ناظر لآثار هذا الدعاء ما لا يمكن أن يخطر على بالك. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب. ومن فوائد الحديث أن أكل الحرام موجب لحرمان الإنسان من بلوغ أمانه. أكل الحرام موجب لحرمان الإنسان من بلوغ أمانه. ولك أن تتصور، تصور هذه الصورة يا أخوان، تصور هذه الصورة التي ربما نراها في واقع أنفسنا وفي غيرنا. داع بلغ جهده وتوسل إلى ربه بكل ممكن ورفع يديه مضطرا وكان في شعث ويكرر يا رب يا رب يا رب، ومع ذلك لم يلتفت الله عز وجل إليه ولم يقبل دعاءه ولم يجبه، مع أنه استنفد كافة الوسائل إلا وسيلة مهمة جدا فاتته، وما أكثر ما نقع فيها اليوم، وهي أكل الحرام عافانا الله وإياكم. ولذلك ينبغي أن نعرف إذا كنت بهذه الأحوال أشعث ومسافر وأغبر وتمد يديك وتكرر يا رب يا رب يا رب، ويقف أكل الحرام مانعا لك من قبول ما تريده من الله، فوالله إنها مسألة عظيمة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد أطم مطعمك تجب دعوتك. وما أحوجنا إلى هذا الأمر يا إخوة، ما حجنا إلى التفتيش على هذا الداخل إلينا من أين دخل؟ ما أكثر الأموال اللي بحاجة إلى فرز وتصفية وإعادة بناء؟ وكم من ريال ولا 100 ولا 1000 دفعتها عن نفسك لشبهة، فأدار الله عز وجل عليك الخيرات من حيث لا تحتسب. وكم من مال استكثرته في يدك وجاء من طريق لا ترضاه، لكنك ما أحببت تتنازل عنه، فعاد عليك وعثى في بيتك ومالك ووظيفتك بالفساد والحرمان. كم من ريال أوجب أن الله لا يجيب دعاءك، وكم من تحر أوجب لك عند الله عز وجل ما لا تتوقعه. ولذلك لاحظوا هذا الحديث حتى تجل حرمات الله عز وجل. وقضايا الربا نسأل الله أن يعافينا وإياكم كثرت في هذا الزمان، وكثر التشاهل، وفي صور كثيرة جدا، صور كثيرة جدا تدار، وأحيانا على أشياء لا تراها بعينك. ما رأيك في إنسان يبتاع شيئا لا يراه بعينه، إنما يرى مالا ويعطيهم مقابل أقساط، مال بمال، يعني ربا الجاهلية الأول. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قال ابن عباس على المرأب على المرأبي أن يسل سيفه يوم القيامة ليحارب الله عز وجل. لذلك ينبغي أن يكون الإنسان شديد التحري، شديد التحري عما يدخل إليه، ولو لم يكن فيها إلا حرمان الإنسان من إجابة الدعاء لكانت كافية. والله لو لم يكن في هذا إلا حرمان الإنسان، قد يركب الإنسان شيئا، وقد يجهز به بيته، وقد يصنع به أثاث بيته، وقد يسافر بهذا المال، لكن عوائده أخطر ما يتصور الإنسان في واقعه. قد تأتي على أمانيك الظاهرية وتحرم من أعظم الأماني. ومن الفوائد، وهذا تبع للي قبلها، أنه كثر عوائق الطريق في مثل زمانك، وقل أن تجد طريقا للمال إلا وهو شعث، قل أن تجد طريقا للمال إلا وهو شعث، احفظوا هذه، قل أن تجد طريقا للمال إلا وهو شعث، وفيه عقبات، ويحتاج إلى تأهيل للنفس حتى تستعلي على إغرائه وتتفوق على شهواته. ولو سألت عن أكثر المعاملة اليدار كما قلنا لرؤية فيها هذا الجانب الذي نسأل الله أن يعافينا وإياكم منه. وبات اليوم طبيعي عند الناس، ربما ترى على الصراف الآلي اليوم من يضع ورقة ويقول إذا تريد أن تسدد قرضك، إذا تريد أن تسدد قرضك فاتصل فقط ونحن نلبي لك. وأنت تعلم لو أنه أعطاك مالا ثم أنت سددت قرضك ثم زدته ريال واحد ولا ربع ريال، أبعد من هذا، لو أعطيته منفعة ترك ركب سيارتك وذهب بها قضى بها غرضا، فإن هذا محرم بإجماع العلماء، بإجماع العلماء لا يختلفون فيه، لأن هذا قرض جر نفعا، وهو من حسناته أن يضع هذا الرقم على الصراف ويقول تفضلوا اتصلوا نسدد عنكم من حسنات التي يريد، إنما يريد أن يستفيد من خلالها، والاستفادة من هذا مال بمال وهو ربا الجاهلية. وقوة القاعدة عند أهل العلم كل قرض جر نفعا فهو ربا، حتى لو قدمت له خدمة غير المال فهي ربا. ومن الفوائد في الحديث أن انكسار القلب وشعوره بالفقر والذل بين يدي ربه موجب لإجابة الدعاء. فين نأخذ هذا؟ منين نأخذ هذا من الحديث؟ أشعث أغبر. فقد يكون هذا الشعث ظاهري، وقد يكون هذا الشعث والذلة داخلية، فينتبه لهذا. ولذلك كم أوجب هذا المعنى عن الذل والخشوع والفقر، وأن يراك الله عز وجل منطرح بين يديه تريد ما عنده لا تملك أن تسعد نفسك بشيء، يتفضل الله عز وجل عليك بشيء لم يكن في الحسبان. ولذلك حين تقول يا رب ينبغي أن ينطقها قلبك قبل أن ينطقها لسانك، أن ينطقها لسانك، ينبغي أن نتربى على هذا المعنى وأن نقبل على الله عز وجل. ولذلك فرق بين داع وهو مستعلن على ربه، داع مستعلن على ربه أو لا يجد شعورا يدفعه للطلب، أو يسأل الله عز وجل هو غافل لاهن، ودعاء يستنزل فضل الله عز وجل لتعبد صاحبه وشدة خشوعه وإنابته إلى ربه والحاجة إليه وإدمان الوقوف على بابه كثيرا. أرأيتم ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر؟ أرأيتم ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر؟ يوم بدر استكمل النبي صلى الله عليه وسلم كافة العدة، ورتب جيشه وجاء به واتخذ موقعا مناسبا، ولكنه كان يعلم صلى الله عليه وسلم إن من أعظم النصر، أعظم ما يدلي النصر، أعظم شيء أن تسأل الله عز وجل أن يفتح عليك. فركب على العريش وتوجه للقبلة وألح على الله وسأل الله وقال في من قال اللهم يا رب اللهم يا رب اللهم يا رب انتهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض بعد، اللهم يا رب انتهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض بعد، للدرجة التي سقط رداءه صلى الله عليه وسلم من على رأسه وأخذه أبو بكر ثم أعاده على رأسه صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت إلى هذا. وفي النهاية كانت نتيجة لهذا الدعاء ولا ما في نتيجة؟ إيش النتيجة يا أخوان؟ إيش النتيجة؟ ها؟ نزلت ملائكة من السماء فوق ما نتصور، نزلت ملائكة من السماء لما علم الله تعالى صدق هؤلاء وإقبالهم على الله وتوجههم إليه وأنهم يريدون نصر دينه، أنزل لهم ملائكة تحارب معهم على الأرض حتى انتصروا. 310 مقابل كم؟ مقابل 1000، شيء لا يتصوره الإنسان، لا يتصوره في عقلك أن ينزل الله عز وجل ملائكة تحارب في الأرض. ولذلك في صحيح مسلم لما اختصموا اثنين من الصحابة أنا قتلته قال الصحابي سمعته يقول أقدم حيزوم أقدم حيزوم، قال من هذا؟ قال هذا مدد من السماء الرابعة. ولذلك إذا أقبلت على الله تعالى صادقا في دعائك فتح الله عليك، فتح الله تعالى عليك، ولكن كما قلت بالأدب، بأدب هذا الدعاء. الله لن يردك، قل يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا في صعيد واحد منذ بدأت الخليقة إلى يوم القيامة وقفوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. سرائكم يا أخوان يأخذ من البحر شيء؟ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الله لا يريد أن يردك، لا يريد أن يرد أمانيك، الله يريد أن يعطيك كل شيء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. طيب منين يجي الخلل؟ نحن الذين نصنع الخلل ونصنع هذه الحيلولة بيننا وبين أنفسنا. وإلا غالبا من أقبل على الله تعالى صدقه الله. هذه مسألة ينبغي لنا أن نعتني بها وأن تكون قلوبنا ونحن ندعي تجل الله وتعظم الله وتسأل الله عز وجل أن يفتح عليك. ومن الفوائد أن المظاهر في مرات، مع أن الله جميل يحب الجمال، لكن في مرات المظاهر من الألبسة والمراكب والمساكن في مرات موجبة لكبر القلب واستعلائه وعدم حاجته. أليس كذلك؟ موجبة. يعني أحيانا إذا كنت أنت في شيء كذا كبير موجب أن يصير فيه استعلاء. ولذلك جملة من قضايا الشريعة اللي نهت عن جملة من القضايا إنما كان مصدرها هذا، أنها مجلبة على أخلاقها، مجلبة على الإنسان في النهاية بهذا المظهر. ولذلك ينبغي أن ينتبه الإنسان، لا يمنع أن يأخذ من عبادة الله عز وجل ويأخذ من نعم الله عز وجل ما شاء في حدودها الشرعية، لكن ينبغي أن يرافقها الخوف والإجلال والخشية، ويرافقها قبل ذلك حمد الله وأنها منه، وهو المتفضل أولا وآخرا بمثل هذه النعم على الإنسان. هذه جملة من الحديث العاشر، وهو حديث أبي هريرة: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. الحديث الآخر ونختم بهذا الحديث، وهو حديث كذلك فيه فوائد تربوية ونستفيد من الوقت الباقي، حديث أبي محمد الحسن بن علي سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه النسائي والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ما يريبك ايش معنى دع ما يريبك؟ ما تشك فيه ولا تطمئن إليه. ايش تقول الشريعة؟ تقول هذا دعه، أي شيء يولد لك الحرج شيله. هذا توجيه من؟ توجيه الشريعة. إلى ما لا يريبك، وخذ الشيء الذي لا تشك فيه ولا يورث لك قلق، لأن الشريعة تريد أن هذا الإنسان يعيش مطمئنا. وكأن الوحي يقول: ثمت أساليب وقضايا وأشياء إذا وقعت فيها أجلبت لك الغير، أجلبت لك الحسرة، وأجلبت لك النزاع والشقاق. وهذه القضايا فالشريعة تقول لك: تعامل معها بماذا؟ خلص منها. فمن فقهك، واحد من فوائد الحديث، من فقهك وكمال علمك أن تستبرئ لدينك وتتحرى لمنهجك، فلا تقدم إلا على ما هو بين واضح بدليله. إياك والمشتبهات. ما جاء معنا حديث النعمان: الحلال بين والحرام بين. شوف الشريعة رتبت لك كيف تعيش، حاربت القلق والاضطراب اللي تولد نفسك، حاربت الشريعة، دفلت عليه الباب مبكر. إن الله طيب، إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، كيف تعامل؟ ولذلك الشريعة ما ترك كذلك بدون حل. كيف تعامل وبينهم أمور مشتبهات؟ فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. كأن الشريعة تقول لك: الشبهات ماذا تصنع فيها؟ أوصد بابها، أوصد الباب، سيبها. احنا ماذا نصنع اليوم؟ جمل المسلمين ماذا يصنعون اليوم؟ إذا وجد شيئا مشتبه ماذا يصنع؟ لاحظوا الشريعة تقول ماذا؟ أوصدها، قفلها، ما لك علاقة بها، سيبها. نحن ماذا نصنع؟ نبحث عن قول، واحد يدلنا، واحد يفتينا، واحد يقول فيها دليل، من أجل أن نقع فيها. شفتوا كيف نجلب لأنفسنا الشقاء؟ الشريعة خلاص بينت لك الأمر، تقول: لا حاجة لك فيها، والله عز وجل سيعوضك، قفل عليها. ولذلك يشتري ولا يقع في شيء ويستحليه في البداية ويجلس معاه فترة ويظل قلبه قلق، وكل ما جاءت فتوى وسمعها ضربت في قلبه حتى تصل تقعده على الطريق، وكل ما سمع نقاش وجاء شيء يضرب على هذه القضية تألم، وجد مرارة. السبب أنه فتح على نفسه هذه القضايا بنفسه. والأصل الشريعة تقول لك: الشيء المشتبه قفل عنه، اللي نفسك كذا ما هي مطمئنة له دعه. هذه وصية الشريعة، فلا تماكس هذه الشريعة وتقول: لا، أنا اللي ما مطمئن له سأجعله مطمئنا. لن تستطيع، لن تستطيع. وعندنا في الشريعة الحلال بين، ما تحتاج الشريعة تقول، ما هي كلها إشكالات، واضحة جدا. ومن الفوائد: إياك والشبهات، فإنها الطريق الذي يودي بك إلى ضياع دينك وفوات مصالحك. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ومن الفوائد أن من جمال دينك وأناقته وروعته أنه يحمي الإنسان من الوقوع في الشبهات والشكوك، ويحذر الإنسان من كل طريق يودي به إلى ذلك. وكم من متساهل في الشبهات، وكم من متساهل في الأوهام، وكم من متساهل في الشكوك، ما زال يعاني حتى اليوم. ومن الفوائد أن ترك المشتبه منهج شرعي، إلا في حالة واحدة. ترك المشتبه منهج شرعي ما لم يفضي بصاحبه للوسواس. فإذا اشتبهت شيء، الشريعة تقول لك ماذا؟ دعه واتركه، لا تتعامل معه، إلا إذا فتح لك بابا للوسواس وأنه ستتعمم حالة كلها وسوسة، أتركه، فإن هذا تقول لك الشريعة افعله. فالأصل أن يحتاط الإنسان في كل داخل عليه، ويستبرئ لدينه، وألا يأتي لشيء مهما بلغت حاجته إلا واضحا جليا. ومن الفوائد في الحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. في ماذا؟ ما شرأكم يا أخوان؟ فيش في كل شيء، حتى في التعامل مع ولدك وطالبك وعاملك وزوجك. لا تخلق بينك وبينهم شكوكا وأوهاما عارضة تمنعك من الحياة معهم. واضح؟ فإن بعض الناس يفتح لنفسه باب الشكوك. ولذلك التعامل مع الزوجة كيف تعاملت معه الشريعة؟ إذا الإنسان سافر ماذا قالت له الشريعة وهو قادم البيت؟ مش رأيكم؟ ها؟ ماذا قالت له الشريعة؟ إذا أنت مسافر خارج البيت وتريد تقدم، يلزمك شيء ولا ما يلزمك؟ يلزمك أن تبلغ زوجك وأهلك أنك قادم. ليش؟ لئلا يتخونهم حتى يقع على عثراتهم، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس يفتح باب الشكوك، إذا جاء مسافر اتصلوا به، جاي قال لا جالس 3 أيام 4 أيام، ثم حسب حقيبته وجاء في ساعة متأخر من الليل، وجاء يتخطى على أطراف أصابعه ويبحث عن شبه وإشكالات وأوهام لديه في رأسه أنها ممكن تحدث في بيته، فإن هذا خلاف المنهج الشرعي. فيجب عليك أن تتعامل مع زوجك هكذا نزيها بعيدا عن الشبهات، لا بتبلغهم. واليوم الحمد لله تعالى نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله طروقا أو أن يأتي بليل، وهذا زمان. الآن الجوال معك، بإمكانك تقول أنا قادم. ولذلك هذا الطريق يكفيك من ماذا؟ من الوسوسة والحراج والشكوك التي تواجهك. ولد كذلك، مع من طلعت؟ لا شكلك خرجت مع فلان، لا تدخن ويستنكه ويقرب منه، وعندك مشكلة وفي مشكلة سلوكية مع فلان، وأنا رأيتك أمس هناك وقبل أمس قال لي فلان. أنت تصنع هذا، تريد تربيه، أنت تصنع أشياء تهلكه وتجعله جسدا لا روح فيه. ولذلك ليس الغبي بسيد في قومه، ولكن سيد قومه المتغابي. بإمكانك تعرف السلوكيات كلها دون أن يشعر، وبإمكانك تعالجها دون أن يشعر. حتى الولد إذا ولا الزوجة ولا طالبك إذا عرفت شيئا وهو لا يعرف أنك عرفته، أنفع لك في التربية 1000 مرة. لكن حين يعرف أنك عرفت سيحفظ كل كلمة إلى أنها موجهة إليه وليست لغيره. وكل ما سمع طارق، وكل ما سمع حديث، وكل ما سمع موعظة وفي جماهير من الناس، قال يريدني لا يريد غيري. ولذلك انتبه، انتبه، لا تصنع بينك وبينهم شكوكا. فإن الأولاد إذا كنت هكذا تصنع به، تخلق شخصية مهزوزة، يكبر وفي النهاية لا تنتفع منه بشيء. ربه، اجعله حرا، اجعله يملك قراراته يأخذ فيها، وإنت بإمكانك أن تعرف مع من يخرج وماذا يقرأ وأين يصنع بطريقة جميلة ولبقة وتستطيع أن تصنعها في حوار عام ونقاش لا يعرفون. من الفوائد في الحديث: إذا تعاملت مع إنسان أو بحثت قضية من القضايا فلا تفتح لباب الأوهام والشكوك والوساوس بابا. انتبه، فإن ذلك جالب للقلق والاضطراب وموجب للشتات والفوضى. أحيانا يجيك واحد عنده مشكلة ولا عنده قضية ولا يريد أن يقول لك سرا، يريد أحيانا ليس من الفقه ولا من الأدب أنك تأخذ كل شيء في تاريخه. جاءك الرجل ضعيف وطرح لك، خذ ما تبرأ به الذمة أنه يعينك على الحل، وبعد ذلك ما لك علاقة فيه، ما لك علاقة به، فإنه لا يجوز تصور عورات الناس. فإن هذا أحيانا لا يقول لك شيئا إلا وهو متحرج، لكنه جبر على بعض القضايا اللي يقولها، فلا تفتح له بابا آخر على مثل هذه القضايا إلا ما استدعته علاج المشكلة، ما استدعاه علاج المشكلة. ومن الفوائد أنه ليس من الفقه أن يقع الإنسان في الحرام الصريح، الحرام الصريح، ولا يتورع عن ذلك ويطمس في قضايا خطيرة على أصل دينه، ثم تجده متحريا ورعا في مواقف وأبواب أخرى. يعني بعض الناس تجده يقع في الحرام ويقع في الربا، وإذا في مسألة مشتبهة ولا فيها وجدته واقف ولا يمكن يخرج منها ويسأل فيها كثيرا. طيب في مسألة أولى بها توصلك لغضب الله، تطهر منها حتى تكون أليق حين تناقش في مثل هذه المسائل. لا يعني هذا يقول لك أنه لا أنا طامس لا أسأل، لا أنا أقول لك أنه ينبغي أن يكون بشيء من هذا. يعني مرة من بعض الشباب لما نراهم في الحج، يعني شباب ترى مظهره عادي جدا وليس عليه مظهر السنة ولا علاقة له بالسنة في كثير من القضايا، ثم تجده ليلة المبيت في مزدلفة يقول نبات إلى الفجر. طيب هذه سنة، والآن معك ضعفة، معك عجائز، معك مسنين ويبغون يخرجون، والباص واحد، ترفق بهم أعينهم. قال لا يمكن إلا السنة. طيب إذا كنت مجل وجزاك الله خيرا وبارك فيك لهذه القضية، فينبغي أن تتلفت في قضايا أنت تقع فيها خلاف السنة، جلها هي أولى ما تجل. لكن أحيانا عدم فكر، وربما يقع في حرام، وربما تجد أحيانا هذا الذي يقول هذا يدخن ويقول لا يمكن أنصر من هنا إلا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب في مصالح وفي غيرها بحاجة للانتهاء منها قد لا تجد هذا، وهذا جزء من الفقه. ولذلك لما قال ابن عمر، سأله سائل عن دم البعوض من أهل العراق، دم البعوض ما رأيك فيه؟ قال تسألونني عن دم البعوض، يسألونني عن دم البعوض وقد قتلوا الحسين. وسأل رجل بشر بن الحارث عن رجل له زوجة وأمة، تأمره له زوجة وأمة تأمره بطلاقها، عفوا عن رجل له زوجة وأم، هذه الأم تقول له طلق زوجتك، يطيع ولا ما يطيع؟ انظر للفكر، انظر للفكر. يقول لبشر بن الحارث، يقول لهذا إن كان يبر أمه في كل شيء ولم يبق من برها إلا طلاق زوجه فليفعل. إذا كان يبر أمه في كل شيء طلبته منه وما بق إلا هذا، خلاص يطلق. لكنك الحقيقة لو جيت تقلب نظره في كثير من القضايا لم تطع هذه الأم، لكنه أراد أن يخرجها مخرج كذا شرعي يقول طاع الأم ويتخلص من هذه الزوجة. وهذا من الفقه، أنه إن كنت تطيع أمك. لما جاء الرجل يقول له أبو والده قال له لا بتطلق، واستأنس بحديث أن عمر لابن عمر لولده قال له إن كنت مثل ابن عمر ووالدك مثل عمر فلا حرج افعل ما تشاء. فينبغي أن يعرف لهذا الأمر قدره. قال رحمه الله وإن كان يبرها بطلاق زوجه ثم يقوم إليها بعد ذلك ويضربها فلا يفعل. وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل يشتري بقلا ويشترط الخوصة، يشتري بقل ويشترط الخوصة، والخوصة الحزام اللي يربط به الحبل، الخيط اللي يربط به، اللي يقول لا بدي أخذها معها. فقال أحمد إيش هذه المسائل، إيش هذه المسائل؟ لها الدرجة نكاش حتى في هذه المسائل. فقيل له، لاحظ المعنى، قيل له إن إبراهيم بن نعيم، هذا الذي يسأل إبراهيم بن نعيم، قال إن كان إبراهيم بن أبي نعيم فلا حرج، لأن هذا إيش؟ لأن هذا يجل قضايا الدين ومن حقه أن يسأل في هذا. أما يجي واحد ما يجل شيء ويسأل عن بعض القضايا فإنها لا تصلح. هذا جزء من فقه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والحديث الأول إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الطيبين، وأن يصلح قلوبنا، وأن يجعلنا وإياكم من الصالحين. وأسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، وأن يجعلنا من المقبلين عليه، وأن يرزقنا أن يجيب دعاءنا، وأن يرزقنا بإذن الله تعالى من النعيم ما تطيب به نفوسنا وخاطرنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين.